حوله ولا فوق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال صاحب العمدة رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وأنت؟ إنما قال: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له بذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث الثالث من أحاديث الذكر عقيب الصلاة. قال عن سمي: أقول بضم المهملة المصغرة وفتح الميم وتشديد التحتانية، قرشي المخزومي تابعي ثقة، وأبو صالح السمان بفتح المهملة وتشديد الميم اسمه ذكوان تابعي ثقة عالم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول رحمه الله تعالى، أي المحشي رحمه الله تعالى: يا أخواني، الشرح يكون للمتن، وشرح الشرح نسميه حاشية. يبقى الآن عندي شرح وشرح للشرح. إذا ما أبقى الشارح شيئا فشرح، هذه الذي تسمى إيه؟ حاشية. يقول المحشي رحمه الله تعالى: قال وأبو صالح السمان بفتح المهملة، المراد بالمهملة يعني غير المعجمة، يعني التي أهملت من النقط. المعجمة التي أعجمت بالنقط. لماذا؟ لأن العرب عندما وضعوا رموزا لحروفهم جاءوا فوضعوا رموزا متشابهة مثل الباء التاء الثاء، هذه تختلف في السمع، وقد وضع لها رموزا متشابهة، فالكل في هذا الطبق الذي وضعوه، ويكون بعضها مهمل وبعضها معجم لأن الأصل ألا يوضع عليها النقط، فجاءوا فأعجموا الباء مثلا بموحدة تحتية، التاء بمثناه فوقية، الثاء بمثلثة فوقية، الياء بمثناه تحتية، هذه تسمى إيه؟ نقاط الإعجام. طيب لو جاءوا لبعض الحروف التي وضع لها رمزا متشابها فوضعوا على بعضها وتركوا بعضها مثل السين والشين، ما تركوا يسمى أهملوه، ما تركوا يسمى أهملوه، فهذه التي تسمى المهملة، وما وضع عليه النقاط يسمى أعجموه. فإن كان هذا كل الفرق يقال بالمهملة بالمعجمة. طيب وإن كان أعجم الكل، وضع نقاط الإعجام على الكل، نقاط الإعجام يعني ما يزيل الإعجام، لأن المعجم الذي لا يعرب عن نفسه، ما تعرفش الفرق بينه وبين الآخر. فكلمة معجم هنا يعني ما أزال به الإعجام. إن أعجموا الكل يقولون مثلا بالمعجمة الموحدة التحتية، بالمعجمة الموحدة الفوقية، يبقى التحتية الباء، الفوقية النون، بالمثنى المعجمة الفوقية يبقى التاء. لو قال التحتية تبقى إيه؟ الياء. هذا إذا اتحد هذا الرمز الذي وضعوه فوق حرف اللي يشبه مثلا الباء، الطبق ده إذا اتحد الإعجام يقولون هذا. طيب الرمز واحد لكن الفرق إن هذا مهمل، يعني لم يوضع عليه حروف الإعجام أو نقاط الإعجام، وهذا معجم، يقول يبقى بالمعجمة بإيه؟ بغير المعجمة. فيقول أبو صالح السمان بفتح المهملة، يراد بها إيه؟ السين. في مين بقى؟ في آخر المذكور، لأن صالح أيضاً يصلح أن يقال في مثلها هذا، لأن الصاد والضاد الفرق بينهم الإهمال والإعجاب. لكن المراد هنا يا أخواني فين؟ في السين، في آخر مذكور، يعني ليس الشمام بل هو السمام. طيب والمين يصلح أن تكون مخففة ويصلح أن تكون مشددة. المخففة يعني ميما واحدة، ميما واحدة. المشددة يعني كم ميم؟ اثنين. لكن لما يكون اثنين يرتفع اللسان عنهم ارتفاعة واحدة نسميها مشددة. يعني مش هذكر ميمين، ميم وميم يرتفع عنهما اللسان مرتين، لكن ايه؟ في مرة واحدة تسمى مشددة، فتقول السم ما، يبقى ارتفع اللسان عنها ايه يا اخواني؟ مرة واحدة، مع انها ميمان الاولى ساكنة والثانية متحركة عليها فتحة، هذه التي اسميها مشددة. الفرق بينها وبين الميم المكررة ان هذه يرتفع عنها اللسان ارتفاعة واحدة، وهذه لا يرتفع عنها اللسان ارتفاعة واحدة. فهذا قوله بفتح المهملة وتشديد الميم. طيب كلمة أبو صالح السمان، أبو صالح هذه كنية تبدأ بالأب، وكان بعض العرب يسمي بالكنى، كان بعض العرب يسمي بالكنى، فأصبح علم، أصبح إيه؟ علم. طيب يحتمل كلمة أبو صالح إنها تكون علم في ذاتها، ويحتمل إنها تكون كنية. لما كان هذا كذلك هو رفع هذا الاحتمال فقال واسمه ذكوان، فأصبح الاسم ذكوان والكنية أبو صالح. ويا أخواني كيف يتكلم المترجم في مثل هذا؟ ما اشتهر به العلم يأتي به. يعني لو كان مشتهر بالكنية يبقى يصرح بالكنية، لو كان مشتهر بالاسم يبقى يصرح بالاسم، فالأشهر يصرح بمثله، وبعض الناس يعمي على السامع أو القارئ. يعني إيه يعمي عليه؟ يأتي بغير المشتهر. وانتبه، هذه التعمية قد تكون بغير هذا، يعني قد يكون اللقب المشتهر به غير اللقب الذي بين يديك فيعمي عليك بمثل هذا. مثل مثلا الباقلاني، بعض أهل العلم يقول في مثله أبو بكر الأشعري، وبعضهم يقول الباقي الليل. إن كان في عصره يشتهر بأحد الاثنين والآخر غير مشتهر يعمي عليك فيقول بأحد اللقبين، فيقول مثلا قال أبو بكر الأشعري وهو مشتهر بالإيه؟ بالباقي الليل. أو قد يكون في عصره مشتهر بأبي بكر الأشعري ثم اشتهر بعد عصره بالباقي الليل مثلا. فإذا ما فعل هذا فهذه تعمية، التعمية دي هي التي يسميها أهل الحديث في علمهم بالتدليس، يبقى أتى بغير ما يشتهر به حتى لا يعرف. واضح يا إخواني؟ طيب نرجع. يبدأ بالشرح أم بالحاشية؟ هذا أراد القراءة على المتن، المتن عليه حاشية وعليه شرح، يبدأ بالشرح أم بالحاشية عند البدء؟ لا، إحنا قلنا الحاشية عبارة عن إيه؟ شرح الشرح. يبقى الحاشية لا يراد منها شرح المتن، انتبه. الشرح يراد منه إيه؟ رفع، رفع الغموض الذي في المتن، توضيح المتن، تفسير المتن. لأن كلمة شرح معناها تفسير، لكن تفسير إيه؟ للمتن. سواء كان المتن من قول الله أو من قول رسوله أو من قول الناس، لكن غلب كلمة تفسير على قول الله، هذه من الغلبة. وإلا التفسير عبارة عن شرح، فيصلح أنه يقال في قول الله وقول رسوله وقول غيره، لكن غلب على قول من؟ على قول الله تعالى، خلاص؟ ثم غلب على قول الرسول وقول غيره شرح، ماشي يا أخواني؟ فالشرح يكون للمتن أياً كان، يكون تفسير للمتن أياً كان. طيب لو هشرح الشرح، هشرح الشرح ده اسمه ايه؟ حاشية. شرح الشرح اللي هي الحاشية أوسع قليلا من هذا الغالب الذي قلته، لأن الحاشية شرح للشرح، لكن قد يكون الشارح ترك في المتن ايه؟ شيئا فلم يقله، فقد يشرح بشرح الشرح المتن، وقد يستدرك على الشارح. يعني الشارح شرح شيء وترك شيئا آخر يحتاج لاستدراك وإن لم يقف كلمة في المتن، لكن هو الآن ذكر شيئا والمتن كان يحتاج أيضا لهذه المعلومة، فهو يستدرك على من؟ الشارح، أو يوضح مبهم عند الشارح، ده اسمه الحاشية. ليس صحيحا انه لو ذكر علامه، يعني مثلا يقول قوله كذا وبعدين يشرح، ان اخواني يسميه هذا ايه؟ حاشيه. لا ده شرح، لكن اسمه شرح بالقول. شرح بالايه؟ بالقول. عندنا الشرح ينقسم لقسمين، شرح بالقول وشرح ايه؟ مخلوط، بيخلط المتن بالايه؟ بالشرح، فيكونون ككلمه واحده، هذا اصعب ما يكون. مثل احنا هنذاكر بعد ذلك منار السبيل، مش كده؟ ده منار، ده شرح منار السبيل، ده اسمه ايه؟ لا مخلوط. لا يتميز المتن عن قول الشرح شيء، لولا ان احنا بنضعه بين ايه؟ بين قوسين، أو يكتبه بالحمرة حتى يتبين. لكن اللي بيحدث إن الكلام كله، هذه طبعا تحتاج للقوة في الصنعة، الصنعة اللغوية، الصنعة في العربية، عشان يعمل إيه؟ يستطيع إنه يدمج الجميع بحيث لا تشعر بالفرق بين المتن وبين الشرح، شرح مخلوط. الشرح بالقول يقول قوله وبعدين يبدأ يشرح، يبقى تميز المتن عن الشرح. قد يكون بقى الشرح بالقول هذا لكل كلمة مما يقول، وقد يكون لبعض الكلمات. طب أنا لو شرحت الشرح أسميه حاشية. طب لو شرحت الحاشية شرحت شرح الشرح أسميه تقرير. يبقى أنا عندي متن، شرح، شرح الشرح، شرح شرح الشرح. المتن شرحه يسمى شرح. طب شرح الشرح عشان يقلل من هذه الكلمة شرح الشرح يسميه إيه؟ حاشية. طب لو هيشرح هذه الحاشية يسميه تقرير. يبقى عندي متن، شرح، حاشية، تقرير. الأربعة بهذه الطريقة موجودة الآن في كل العالم، لكن كم يتميز بها إلى عصور قريبة؟ العرب فقط. كانت هذه مميزات العرب فقط، إنه يشرح ويضع على الشرح شرحا، ثم يضع على هذا شرح شرح الشرح شرحا تقريرا. يبقى عندي أربعة هم. ها الأول متن. إيه هو المتن؟ أول كلام يقال في الموضوع يسمى إيه؟ متن. الثاني شرح. الثالث حاشية. الرابع تقرير. ماشي يا إخواني؟ تفضل. قال رحمه الله: وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعين جليل. مين أبو بكر بن عبد الرحمن؟ الذي روى عنه سمي. يبقى هو انتقل من سمي لمن؟ لأبي بكر بن عبد الرحمن. تفضل. قال: ولم يذكر البخاري رجوعهم إليه صلى الله عليه وسلم، وقولهم سمع إخواننا إلى آخره. قاله الحافظ ضياء الدين في أحكامه. قال الحافظ رشيد الدين العطار: وقول مسلم في آخره. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل لم يسنده أبو صالح. طب ليه مسلم مرسل؟ لأن أبو صالح سمان تابعي. طب مين اللي شهد الحادثة؟ الصحابة. فلما يكون فراجع فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسند ذلك لأبي هريرة، ما قالش قال أبو هريرة فرجع، يبقى حكاية القصة هذه بهذه الطريقة ها؟ مرسلة. قال: وقد أخرجه البخاري في مواضع من كتابه ولم يذكر فيه هذه الزيادة من قول أبي صالح، إلا أن مسلم قد أخرجه من وجه آخر عن أبي صالح وفيه هذه الزيادة متصلة مع سائر الحديث. قال: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخره. قال: وقوله فحدثت بعض أهلي. فقراء عندك؟ أنا. ثم رجع فقراء المهاجرين. عندي أنا في نسختي هذه فقط للتنبيه على أهمية الرجوع للنسخ، لأن الرجوع للنسخ مع وجود المطبوع هذه شاهد على صحة ما في المطبوع. عندي فقهاء المهاجرين. وتمشي فقهاء المهاجرين؟ تمشي تمشي صحيح يتحملها النص، لكن الصحيح فقهاء المهاجرين لا. يبقى فقراء المهاجرين، وهذا من الأخطاء التي توجد في بعض المطبوعات. عندي في يدي النسخة التي في يدي اللي هي مصطفى الباز فيها إيه؟ فقهاء. هذا خطأ. حتى في مدى الحديث مولانا، حتى في مدى الحديث اللي هو إيه؟ هذه في الحاشية. الحاشية وفي المدى يعني هو خطأ. لا لا، هو أخطأ هنا في الحاشية فقط، لأن قال: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع، وما بيذكرش الحديث، بيذكر بإيه؟ بيذكر ايه يا اخواني؟ قول من؟ قول الصنعاني. قد يكون الصنعاني مشى منه القلم، مشيت قلم فأخطأ، فبدل ما يكتب فقراء المهاجرين قال ايه؟ فقهاء. لكن هل هي ثابتة بالفعل عن الصنعاني انها مشيت قلم، ولا خطأ هذا من الطابع؟ من الطابع تطبيع، مش كده؟ طب لماذا؟ إما ما اعتنى بالنظر في الأصل الذي أخذ منه، لأن غالب ظني أن هذا ما رجع أصلاً لإيه؟ لمخطوط. يعني قد يكون طبعة الباز رجعت للكتب العلمية والعكس، لأن هذه تقريباً لا ترجع الأصول. لكن أنا لا أعلم قبل طبعة السلفية طبعة ولا العلمية والباز أيهم الأسبق، أنا لا أدري. طبعاً ممكن يعرف الأسبق بالإيه؟ بتاريخ الطبعة العالمية، يعني قد يعرف بإيه؟ بتاريخ الطبعة دي عبد المنعم إبراهيم في الغالب إنها تكون بعد طبعة الإيه؟ العلمية. العلمية عندك بقى إيه؟ لا لا سنة كم؟ سنة حتى أول حطرت الكلمة هائل 728 هائل بين ها 19 عندي 21، يبقى هي اللي التالية. هذه مأخوذة منها في الغالب، هذه مأخوذة منها في الغالب، مع انهم كانوا يستطيعوا انهم يرجعوا لايه؟ للأصيلة دي السلفية اول طبعا. قال رحمه الله: ولا يكون احد افضل منكم اقول قيل عليه هذا بظاهره يخالف ما سبق، إلا أن الإدراك ظاهره المساواة، وهذا ظاهر الأفضلية. وأجيب بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة، فقد يدرك ثم يفوق، وعلى هذا فيكون الذكر أفضل من التقرب بالمال. واستشكل تفضيل الذكر على التقرب بالمال مع شدة المشقة في بذل المال، وأجيب بعدم لزوم كون الثواب على قدر المشقة في كل الأمور. ألا ترى أن كلمة الشهادة مع سهولتها فيها من الثواب ما لا يساويه كثير من العبادات الشاقة؟ بل كل العبادات الشاقة. ليه؟ لأن الشهادتين يكون بها الدخول إلى الإسلام، فإذا كانت الكلمة الأولى فلا تساويها كل العبادات التالية. هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخواني، المشقة في ذاتها ليست مطلوبة في العبادة. المشقة في ذاتها ليست مطلوبة في العبادة، بل المطلوب العبادة وتأتي المشقة تبع. المطلوب العبادة وتأتي المشقة على التبعية. خلاص كده يا إخواني؟ فإذا كانت المشقة جاءت تبع للعبادة فأجرك على قدر مشقتك تبعاً. تبعاً لإيه؟ للعبادة. وبها تنحل الإشكالية التي يتكلم بها بعض أهل العلم: المسجد القريب أكثر أجراً أم المسجد البعيد؟ وضحت؟ إذا كانت المشقة في العبادة تأتي تبع للعبادة من العبادات، فلا تقول القريب ولا البعيد، بل بحسب المصلحة الموجودة في المسجد. إن كان المسجد القريب أكثر جماعة عدد أفراد، أو أكثر في السنة أشد اتباعا للسنة، أو ما شابه، فالأفضلية ترجع لمثل هذا وليس على عدد الخطوات، لأن المشقة تأتي تابعة للعبادة. قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. قال أقول: قيل الحكمة في هذا الترتيب في الذكر البداية بما يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى وهو التسبيح، ثم الإتيان بما يتضمن إثبات الكمال له وهو التحميد، إذ لا يلزم من نفي الأول إثبات الثاني واختصاصه به، ثم الإتيان بالتكبير ليعلم أن ذاته الشريفة أعظم من أن تدركها الأوهام وتعرفها الأفهام، ثم الختم يكون بالتهليل كما دل عليه الحديث الآخر لدلالته على انفراده بجميع ذلك. طيب، الآن أنا أريدك أن تستمع لما قال المصنف مرة ثانية، لأن معنى معه وقف ثاني مش. قال قيل الحكمة في هذا الترتيب في الذكر. لماذا قال قيل؟ للتضعيف؟ لا، قد يكون لشيء آخر، لأنه ليس منصصا عليه. يبقى هو إيه؟ أمر اجتهادي، فيأتي بمثله أهل العلم في هذا الموضع، ليس تضعيف، لأنه إيه؟ نظر، والنظر قد يصيب وقد يخطئ. ولذلك هو لا يقول والترتيب يبقى يجزم، يبقى يأتي بأقل من الجزم. ليس المراد هنا إنه ضعيف وهم، لكن هو يريد إن إيه؟ هذا قيل نظرا ظنا، يبقى يتحتمل الايه الصواب ويحتمل الخطأ. اتفضل. قال البداية بما يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى هو التسبيح. يبقى الاولى ايه؟ التسبيح. طب لماذا؟ لانه نفي النقائص. ثم الاتيان بما يتضمن اثبات الكمال له هو التحميد. ايهم اعظم كده؟ إذ لا يلزم من نفي الأول إثبات الثاني واختصاصه به. ها، يبقى يوم أعظم. اسمع. ثم الإتيان بالتكبير. اسمع يا شيخ. التكبير أعظم حسب حال الشخص. عندك تسبيح، وبعدين التحميد. طيب، انتبه لما يقرأ مرة ثانية. تفضل يا شيخ في التحميد. قال ثم الإتيان بما يتضمن إثبات الكمال له وهو التحميد. ها. إذ لا يلزم من نفي الأول إثبات الثاني واختصاصه به. يبقى التحميد أعظم، لأنه تنزيه وزيادة، اللي هو إيه؟ ماشي؟ طيب. قال ثم الإتيان بالتكبير ليعلم أن ذاته الشريفة أعظم من أن تدركها الأوهام وتعرفها الأفهام. أيهم أعظم، التكبير ولا التحميد؟ تكبير. ليه؟ إثبات كمال، وهذا الكمال لا تدركه الأوهام. وضحت؟ يعني كل ما يخطر ببالك فالله أعظم من ذلك. واضحة ولا لا؟ يبقى عندك تسبيح، نفي نقائص. نفي النقص ليس معناه بلوغ الكمال الأعلى، فجاء بعدها إيه؟ التحميد، كمال. واضحة ولا لا؟ الذي يستحق عليه هذا الحمد. ها، وبعدها جاء تكبير، اللي هو ها أن الله تعالى في كماله لا تدركه الأوهام. تفضل. قال ثم الختم ثم الختم يكون بالتهليل كما دل عليه الحديث الآخر لدلالته على انفراده بجميع ذلك. بإيه بقى؟ بالتنزيه، بالكمال، بأنه لا تدركه الأوهام، هذا منفرد لمن؟ لله عز وجل. فيقول هذا الحكم، هذا الترتيب جاء لمثل هذه الحكمة. واضحة ولا لا؟ تفضل. قوله 33 مرة، أقول زيد في بعض طرقه تفسير هذا العدد بلفظ 11 و11 و11، فذاك 33. ويأتي أنه حديث ضعيف. قال ابن القيم في الهدي النبوي: والذي يظهر في هذه العلة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، ولأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، وإنما 33 مرة قال تسبحون وتحمدون وتكبرون، مش كده؟ كم مرة؟ تحتمل إيه؟ تحتمل أن الكل 33، وتحتمل أن من كل واحدة 33. هذا احتمال وهذا احتمال. انتبه، ليس معنى كلمة لما نقول الحديث يحتمل كذا أو أي نص من النصوص، لما تجد في أقوال أهل العلم يحتمل كذا، ليس معناه أنه يحتمل مع المساواة. انتبه، قد يكون الاحتمال مع المساواة، ف فلا يترجح احد الاحتمالين، او احد الاحتمالات لو كان يحتمل اكثر من احتمالين. واضح؟ وقد يكون الاحتمال مع ترجيح احد الاحتمالين او احد الاحتمالات. يبقى لما نقول كلمه يحتمل ليس معناها ايه؟ مع المساواه. فقد يكون احد الاحتمالات ارجح من الاخر. احنا عندنا هنا احتمالين، انا ما تكلمت في الارجحيه، لكن يوجد هنا ايه؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون من مجموع ما قيل ما يبلغ 33، يعني من كل واحدة 11 مرة، يكون المجموع 33. واضحة؟ الاحتمال الآخر أن يكون من كل واحدة منهن 33، يعني يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فيكون المجموع 99. وقد يحتمل احتمالا آخر هيكون المجموع منها 99 أيضا، أن يكون من مجموعها 33. يقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33. يبقى الثلاثة تجمع كم مرة؟ 33 مرة. يبقى من كل واحدة منهن سبح 33. واضحة ولا لا؟ لكن المجموع قالها مجموعة، خلاص 33. واضحة ولا لا؟ يبقى هي أقرب للاحتمال الأول ولا للثاني؟ ها؟ الثاني. احنا قلنا الأول ايه؟ ال11 ولا 33؟ قلنا سبحان الله 33 مرة، احتمال أول ولا ثاني؟ أول. يبقى هي أقرب للاحتمال الأول لو كان هذا هو الأول. لكن افترق في الكيفية، افترق فين؟ في الكيفية. يبقى هذه احتمالات في النص، احتمالات في النص. احنا كنا هذه الاحتمالات الموجودة في النص على الأرجحية أو على التساوي؟ لا. انتبه، وهذا موجود بكثرة في كلام أهل العلم، هذا موجود بكثرة في كلام أهل العلم، هو الغالب على كلام أهل العلم، إن لما يكون فيه احتمال لا يريد بكلمة احتمال إنه احتمال على إيه؟ التساوي. إذن انتبه لا ينزل عليه القاعدة المشهورة، إذا تطرق إلى النص الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني على أحد القولين، على أحد الاحتمالين أو على أحد الاحتمالات، مش سقط به الاستدلال يعني لا يستدل به، لا، سقط به الاستدلال على أحد الاحتمالين أو الاحتمالات. هذا أيضا ينبغي أن يقيد في ذهنك، لأن هذا الذي يريده أهل العلم، إذا تطرق إليه الاحتمال المتساوي. وضحت ولا لا يا إخوان؟ دي مهمة جدا، لأني فوجئت من بعض طلبة العلم الكبار وليس الصغار، لأن الصغير ما زال يتعلم وكل نفر، لكن على قدر عصرنا. إن بعض الكبار يقول إذا تطرق للنص الاحتمال قلت ده احتمال مرجوح، قال آه بس تطرق الاحتمال، وهو يريد إن الاستدلال إيه؟ ساقط. فقلت لا كذا، قال أين هذا في قول أهل العلم؟ مع إن الأمر إيه؟ بدهي، الأمر بدهي، لكن هو طبعا موجود في كلام أهل العلم، لكن الأمر بدهي. يبقى المراد بالاحتمال، الاحتمال اللي هون المتساوي. طيب لما بيطلق في لفظ أهل العلم وهذا يحتمل كذا، بيريد به الاحتمال المتساوي؟ لا انتبه، يريد به الاحتمال وإن لم يكن متساوي، وإن كان احتمال مرجوح. طب بيقولها ليه؟ من باب التنبيه، من باب التنبيه انه بيحتمل كذا بيحتمل كذا، وهذا الاحتمال الراجح. واضح ولا طبعا انا ما اردت هنا في اللي انا قلته ان هو متساوي ولا غير متساوي، انا اردت فقط مجرد تنبيه. وضحت؟ اتفضل. قال: ولان لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاه 33، وانما مراده بهذا ان يكون 33 من كل واحده من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، اي يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر 33، لان راوي الحديث قد فسره عن ابي صالح بذلك. قال ابو داود: سبحان الله الحمد لله الله اكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. واما تخصيصه باحدى عشر فلا نظير له في شيء من الاذكار، واعلم انه قد اختلف او اختلف في من زاد على هذه الاعداد المذكوره. هذه مسألة أخرى، انتقال. هذه مسألة إيه؟ أخرى، انتقال. إحنا الآن هم عندنا خلافين. هل يقول من كل واحدة منهن؟ هذا قولي لأهل العلم ومعتبر. أنا ما أقول راجح ولا مرجوح، أقول قولي إيه؟ معتبر. يعني إيه قول معتبر؟ يعني يشهد له نص احتمالاً. يشهد له نص إيه؟ احتمالاً. ما دمنا لا نجزم بأن هذا القول باطل أو خطأ اسمه معتبر، عشان تعرف يعني إيه كلمة معتبر عند أهل العلم. المعتبر عند أهل العلم ما لا تجزم بخطئه أو وهمه، أي استغفر الله، أو بطلانه. خلاص؟ لا تشهد بهذا ولا هذا اسمه إيه؟ معتبر. يبقى المعتبر هذا في اصطلاح أهل العلم مش الشرع، هيحتمل الراجح والمرجوح، هيحتمل الراجح والمرجوح. أنا سأضرب لك مثالا في نفع هذا فهم هذا الاصطلاح. يقول: فإن كان له تأويل معتبر فلا يكفر. إيه كلمة معتبر هنا اللي عندهم اللي عايزينها؟ يعني لا نجزمه بخطئه، لا نجزمه ببطلانه. لو جزمنا بخطئه او بطلانه نكفر. وضحت ولا؟ يبقى هو يبقى موجود في النص وان كان مرجوحا. واضحه؟ طيب اتفضل. قال: فالذي افتى به شيخ الاسلام ابن حجر. لا الزياده، خليك في زياده ثانيه. واعلم انه قد اختلف، واعلم انه قد. هذه المساله الثانيه يا اخواني. يبقى المساله الاولى في عدد التسبيحات هي 33 من الجميع، 33 من كل واحدة، 33 من الجميع يعني 11 11 11، أو 3 من المجموع 33 من المجموع، يبقى من كل واحدة يقال 33، أو مجموعها من كلها تقال 33 مرة. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى. ماذا لو سبح من كل واحدة أو من المجموع 40؟ يبقى اسمه ده إيه؟ زاد. زرع عن ايه؟ عن الاذكار. خلاص؟ لما يزيد عن الاذكار انتبه، اما ان يكون العدد مقصود او العدد غير مقصود. اما ان يكون العدد مذكور مقصود، يعني ايه مقصود العدد؟ يعني انت تتعبد بهذا العدد. انت بتتعبد بايه؟ بهذا العدد. اذكر لك نكته فقهيه في مثل هذا. المقصود في القراءه في الصلاه الفاتحه ولا قراءه ايات؟ لو قلنا الفاتحه هذا قول الجمهور، ولو قلنا قراءه ايات يطلق عليها ايات مجموع بهذه الطريقه خلاص يبقى يجزئ في قراءة الصلاة كما يقول الحنفية قراءة سورة قصيرة غير الفتحة أو ثلاث آيات أو آية طويلة مما يصلح أن يقال في إيه؟ قرآن. يبقى مش التعبد بالفاتحة، التعبد بإيه؟ بما يسمى قرآنا عدده. نفس الطريقة نرجع بقى الآن في الأذكار، المراد بالأذكار إنك متعبد بالعدد ولا متعبد بالذكر ولا الاثنين؟ واضح؟ يبقى أنت متعبد بهذا المجموع الذكر والعدد اللي معاه المقيد. لو قلت متعبد بالعدد والذكر فما حكم الزيادة؟ واضحة ولا؟ إذا قلت متعبد بالعدد والذكر فما حكم الزيادة؟ خلاص؟ طيب إذا قلت لا متعبد بالذكر فلا بأس إنك تزيد بلا خلاف. يعني مثلا كان يحصى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستغفر في المجلس 70 مرة. طب ومئة مرة حديث. طيب التعبد هنا بالذكر ولا بالعدد ده؟ يبقى بالذكر مطلقا، لأن جاء العدد هنا إما على سبيل الاتفاق، لذلك مرة كان 70 ومرة كان 100، وإما على سبيل الإحصاء، يعني تقريبا 100 تقريبا 70. يبقى هو متعبد بالذكر اللي هو الاستغفار. يبقى لو قلت 70 100 1000 لا حرج. ماشي؟ طيب الذكر في دبر الصلاة ولو كان استغفارا كم؟ طيب مقصود العدد والذكر ولا مقصود الذكر؟ يعني ممكن لو قلت 10. واضح؟ لو قلنا مقصود العدد والذكر فما حكم الزيادة؟ يبقى هسأل عن حكم الزيادة إذا كان المقصود الإيه؟ التعبد بالعدد والذكر المجموع ده. الحديث هنا جاء فيه عدد جميل وجاء فيه ذكر جميل، يبقى المتعبد بإيه؟ عدد وذكر. طيب أنت ذكرت الذكر يبقى أحد المقصودين. ماشي؟ وزدت على العدد يبقى المقصود الثاني. هل أخليت به ولا أتيت بالمقصود وزيادة؟ من هنا وقع الخلاف. وضحت ولا؟ أنا أخليت بالعدد ولا جئت بالعدد وزيادة؟ هذا هو النظر. لو قلت أنا أخليت بالعدد، أخليت بالعدد يبقى ما فوقها بدعة من البدع لا تثاب عليه. لو قلت جئت بالعدد وزيادة يبقى أنت مثاب على هذا وأثبت على الزيادة. موضع النظر الآن واضح؟ نقرأ كلام الحافظ. تفضل تفضل. لا احنا عديناها، خليك بقى لغتنا نرجعلها مره ثانيه، الشارح سيرجع لها. تفضل. قال: واعلم انه قد اختلف في من زاد على هذه الاعداد المذكوره هل يثاب بما ولد ام لا. فالذي افتى به شيخ الاسلام ابن حجر ان الثواب المرتب على هذا العدد المخصوص لا يحصل لمن زاد عليه، عن بعض العلماء باحتمال ان يكون لذلك العدد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد ومثله. قال غيره: ونازع في ذلك الشيخ على الدين قائلا: إن الآتي بالأكثر قد طابق وزاد. وسبقه إلى ذلك الحافظ العراقي قائلا بأن الزيادة كيف تكون مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. قيل: والأحسن أن يفصل. صبر. يعني إيه بعد حصوله؟ يعني بعد حصول العدد، يعني يكون الثواب ثبت مع حصول العدد ثم جاءت الزيادة بعد ذلك. انتبه، أنا ما أقول هذا الصواب، أنا أقول إيه؟ انتبه لقول أهل العلم كما يريدونه فقط. واضح؟ يبقى عندنا كم قول الآن؟ 2 هم، وهيأتي قول ثالث. عندنا سين اهو مر وهياتي قول ثالث. القول الاول قول جمهور العلماء الاكثر اللي هو نقل الحافظ ابن حجر، مش قول الحافظ ابن حجر، ده ايه؟ نقله. كونه رجحه اسمه ايه؟ رجحه مش قوله. يبقى رجح القول، هذا قول الاكثر وقد رجحه. امتى يكون قول القائل؟ لما يكونش احد قال به ثم قال به هو، ده اسمه قوله، او قاله ابتداء من الاجتهاد. واضح؟ طب لو كان قول مجموعه من اهل العلم ثم قال به يبقى رجحه، سواء كان قول الاكثر او قول الاقل. نرجع في مسالتنا هذه، قول الاكثر الذي رجحه الحافظ الذي نقله المحشي هنا او نعم المحشي هنا، انه ايه؟ انه لو زاد على ذلك كان اخلالا. طب ليه؟ لان الاجر قد يكون محصور بايه؟ بهذا العدد. ومعناها ان الذكر والعدد الاثنين دول كده المجموع اسمه ايه؟ متعبد به، مقصود. المجموع ده ايه؟ مقصود. القول الثاني الذي قال به علاء الدين ورجحه الحافظ العراقي او قاله الحافظ العراقي ايضا، انه ايه؟ ان الاجر مع قولنا ان العدد متعبد به، الاجر حصل بالمطابقه، يعني لما جئت العدد ثم اجرت على الزياده. ده القول الايه؟ الثاني. في قول ثالث؟ القول بالتفصيل، تفضل. قال: والاحسن ان يفصل، وهو ان الذاكر ياتي للقدر المذكور به بالامتثال، واذا زاد على ذلك حصل له الثواب المرتب على امتثاله وثواب ما زاد. انتهى. يعني ايه؟ يعني ينتهي من الذكر المطلوب ثم زد ما شئت. ينتهي من الذكر المطلوب ثم زد ما شئت. هذا الان لا يستطاع ان يتصور الا بالتمثيل بمساله تتصور. حضرتك بتصلي السنه، فصليت الركعتين ثم سلمت ثم زدت ما شئت من الصلاه المطلقه. وضحت؟ لان دي منفصل. كذلك الذكر، تاتي بالذكر المطلوب ثم تنفصل عنه بذكر زائد. واضح؟ هذه الزياده تكون مساب عليها بهذه الطريقه، وهذا احسن ما قيل في هذا الباب. تاتي بالذكر المطلوب تنفصل به، تقول سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا اله الا الله، 33 33 33 انتهيت. سبح ما شئت. هو مش الكلام في الزياده؟ القول الاول قد يوهم انك لا تزيد ولو اردت ان تزيد، ولو انتهيت من الذكر. جميل. خلاص، هو هذا الذي يقول فيه بالتفصيل، لان القول الاول موهم انك تنتهي ثم لا تزيد اصلا، فبيقول لك لا. وهذا احسن ما قيل في هذا الباب، لذلك انا قلت هذا احسن ما قيل في هذا الباب، لانه رافع للوهم. احيانا يا اخواني الاقوال الرافعه للوهم تكون احسن ما قيل فين؟ في الباب. تفضل. ليه؟ ما ورد عن النبي التسبيح المطلق. خلاص، هو الان لا، هو ما اراد بقى، خلاص احنا قلنا هو بيتعبد بالعباده والذكر المطلوب في هذا المكان، ثم لا يعتقد انه هذا لانه اكبر الصلوات، لكن لانه ذكر. هل يمكن ان يقال هو يفصل بين هذا الذكر الموجود في الحديث وبين المطلق بكلام كما يفعل مثلا؟ ولو فصل بنية او بنية. في عندنا اجر مرتب على التكبير 100 درجه، 100 ذكر، واجر منفصل على الذكر. ايوه، عند الذكر مقيد ثم اطلق. تفضل. قال ابن دقيق رحمه الله: الحديث يتعلق بالمساله المشهوره بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وقد اشتهر فيها الخلاف. ماذا تفضل؟ كلام الشارح يتفق الآن مع كلام المعشر؟ لا تماما. الآن المصنف ابن دقيق العيد، وهذا ابن دقيق العيد من أشهر الناس الذين تكلموا في النصوص الشرعية في استوعبه، من أحسن الشروح التي تقع عليها شروح ذلك الرجل ابن دقيق العيد. الآن هو تكلم، بدأ في الكلام في أصل المسألة، لأنه قد يستدل بهذا الحديث في فضل الغني الشاكر والفقير الصابر، ثم يأتي بعد ذلك الكلام فين؟ في الحديث. من أين أتى المهاجرون جاءوا للنبي يتكلموا عن ها الأغنياء وأنهم كذا وكذا وكذا وهم صابرون؟ هذا قبل أن يتكلم عن إيه؟ عن اللفظ الوارد في الحديث. هو بيتكلم عن إيه؟ سبب ورود الحديث. هذا يؤخذ من سبب ورود الحديث فيبدأ الكلام فيه. أنا قلت لإخواني في مسألة عرضت لي وأنا استغربتها، كنت أبحث في مسألة الأمر بالصفة، هل هو أمر بالموصوف؟ وهذه من المسائل التي يتكلم فيها أهل العلم بقلة، ثلاثة أو أربعة من أهل العلم يتكلمون في هذه المسألة. لما يئست من كتب الأصول قلت ما أفتح كتب الشروح، فكان أول ما خطر في رأسي مين؟ هذا الرجل، فوضعت له كتاب الإلمام، فوجدته يتكلم في بعض الأحاديث عن هذه القاعدة. لكن رقم كام بقى الفائدة؟ هو كده بيتكلم فيها فائدة من فوائد، قال الفائدة 58. الفائدة رقم كام؟ 58 في حديث أفشوا السلام بينكم. فكلمة 58 في أفشوا السلام بينكم، لأن ده أمر بصفة، اللي هو إيه؟ الإفشاء. لا، الإفشاء مش بالسلام، أمر بصفة. الفائدة رقم كام؟ 58. وعلى أنه لا يتكلم في القاعدة أصل لها أفضل ممن أصل لها أول مرة. من أحسن من تجده يتكلم عن الفقه، فقه الحديث، هذا الرجل، فاعتني بكتبه. للأسف الكتب اللي بين إيدينا في شرح الحديث اثنين، الإلمام والإحكام. الإلمام أوسع، الإلمام أوسع، والإلمام له طبعتان، طبعة في مجلدين وطبعة في خمس مجلدات. الطبعة الثانية هذه أفضل بكثير من الطبعة الإيه؟ الأولى. نرجع، الخمس مجلدات يا أخواني تقريبا في 17 حديثا. تفضل. قال والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال. قال الصنعاني قوله بزيادة القربات المالية. طيب الآن نرجع عشان بس نطبق اللي احنا قلناه. المحشي أول ما تكلم، تكلم عن الشرح ولا تكلم عن المكة؟ الصنعاني أول حاجة احنا قرأنا للصنعاني كانت كلام عن المتن ولا عن الشرح؟ المتن. الآن بيتكلم عن الشرح ولا عن المتن؟ الشرح. هذا أصل عمل التحشيد، شرح للشرح، لكن قد يتعرض للمتن الأصيل. واضحة ولا لا؟ خلاص كده يا إخواني؟ اتفضل. قوله بزيادة القربات، بزيادة القربات المالية أقول، وبذلك يثبت تفضيل الغني الشاكر. قال ابن دقيق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. على ماذا؟ على قولهم سبق أهل الدثور بالأجور. واضحك؟ فمعناها ان هما سبقوا بالأجور انه غني ايه؟ شاكر، فهو افضل. اقرهم على كلمة ايه؟ سبق. يبقى ايهم افضل الان؟ الغني الشاكر. والمراد بالصدقه هنا بالاجور ايه؟ القربات الماليه. لان الفقير الصابر هيشترك مع الغني الشاكر في القربات البدنيه. ده هيصوم هيسبح مش كده؟ هيقوم. الفرق بين الاثنين فين؟ قربات المالية. فهم جاءوا وقالوا سبق أهل الدثور. فقال فالنبي أقرهم ولم أقرهم؟ أقرهم في أول حديث وآخر حديث. ولذلك المحش هنا قد إيه؟ وبذلك يثبت تفضيل الغني الشاكر. ده قول من؟ المحش. خلاص؟ طبعا هذه المسائل الكبار التي تكلم فيها أهل العلم. قال وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة. فأما قال يعني إيه علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة؟ يعني من العبادة البدنية ما يقوم مقام العبادة المالية. طب لو اشتركنا في العبادة البدنية هيبقى لسه عندهم العبادة الإيه؟ المالية. أنا بس أنا أريدك أن تفهم يعني إيه؟ هل الصبر على الفقر يكون مقام الإنفاق المالي؟ بس هي دي جزء المسألة. أعود مرة تانية، الصبر على الفقر يساوي في الأجر أو يزيد في الأجر على الإنفاق المالي؟ لأن لو كان هو بالذات يساوي ما قلنا له زيدوا بالعبادة البدنية كذا حتى تسووا. عرفت نكتة المسألة فين؟ رجل غني، الغني منفق، ورجل فقير صابر على حاله. الصبر ده بذاته، ما الصبر عبادة ولا مش عبادة؟ بل من أعظم العبادات. هذا الصبر بذاته يقوم مقام الشكر الذي يفعله الغني. لأن الغني لما بيتصدق بمال، لما بيتعبد بتقريب المال، ده إيه؟ نوع من أنواع الشكر. شكر على ماذا؟ على نعمة الله عليه. الصبر بذاته الآن يقوم مقام هذا؟ ده هذا النص لو لم يكن فيه الإقرار الأول، لو قال افعلوا كذا حتى تساووهم، معناه إن هذا بإنفاقه أعلى قدر. واضحة ولا؟ واضحة؟ طيب هنشوف هل هذا الكلام كده بهذه الطريقة اللي أنا قلتها مقر عليه ولا لا؟ تفضل. قال ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة، فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها، وبقي معهم رجحان قربات الأموال. فقال عليه السلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فظاهره قريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية، وبعض الناس تأول قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر. قال الصنعاني: قوله بتأويل مستكره أقول صبر. يعني إيه تأويل مستكره؟ يعني إيه متكلف؟ يا أخواني بعض أهل العلم يستخدم هذه، قد يكون هذه البديهيات ليست واضحة في ذهن الطالب. يعني إيه كلمة متكلف؟ يعني بعيد. واضح كده يا أخواني؟ يبقى عندي تأويل قريب وتأويل بعيد. البعيد ده بسميه إيه؟ مستقر، متكلف. يعني عشان تأتي وتفسر به هذا النص بتحتاج إنك إيه؟ كلفة. تأتي بقناعة عشان ترفع عليه. وضحت؟ هذا اسمه متكلف، اسمه إيه؟ مستقر. طب لو التأويل قريب يقال فيه متكلف؟ طب يقال فيه مستقر؟ الإجابة لا. كلمة تأويل هنا ليست صرف النص عن ظاهره. انتبه، التأويل بمعنى تفسير. التأويل بمعنى إيه؟ تفسير، وهذا المعنى الأساسي. فضل. قال قوله بتأويل مستكره أقول قال إنه أراد صلى الله عليه وسلم أنكم فضلتم الأغنياء أو ساويتموهم وإن لم يكن لكم قرب مالية، وذلك فضل الله عليكم، ذكره ابن حجر في الفتح المبين. ورحت ذلك فضل الله عليكم، واضح؟ يؤتيه من يشاء، فذلك فضل الله، بفقركم يؤتيه من يشاء، فصبركم على فقركم يساوي. ها، قريب ولا بعيد؟ بعيد. عرفت منين انه بعيد؟ لم يخطر على الانسان. الله يبارك فيك. هو ده اول ما يخطر براسك، ده اسمه التاويل الايه او التفسير القريب. طب اللي يحتاج لكد ذهن بعيد، وده اسمه بيحتمله النص، لكن احتمال ايه؟ مرجوح. يبقى الاحتمال المرجوح الفكر البعيد ده، النظر البعيد ده، عشان كده بنسميه بعيد، متكلف، مستكره. وضحت؟ تفضل تفضل.